فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل إذا اجتمع العيد والجمعة يرخص له في ترك الجمعة إذا صلى العيد وجزاكم الله خيرا؟ يرخص في ترك الشهود، بمعنى أنه إذا صلى مع الإمام العيد سقط عنه وجوب الشهود للجمعة، يعني حضور خطبة الجمعة والصلاة، فإذا شاء حضر وإن شاء لم يحضر، لكن لا تسقط عنه صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إنما يسقط الشهود، من شاء حضر ومن شاء لم يحضر، وإنا مجمعون، حينما اتفقت الجمعة مع العيد في زمانه عليه الصلاة والسلام. وأما القول بأنه تسقط الجمعة والظهر قول بعض الصحابة هو قول شاذ مخالف لجماهير الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك أيضا مخالف للأصل الشرعي، فيقدم النص الموجب للصلاة لأنها فريضة الله عز وجل والعزيمة التي فرضها الله على عباده، فلا تسقط بالاحتمال، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم محتمل، حتى لو فهم منه الصحابي هذا نرجع إلى الأصل. فلما كان عندنا أن النص إذا لم يأتي صريحا بإسقاط الظهر والجمعة لزم علينا أن نبقى على الأصل وهو أداء صلاة الظهر، وهذا أصل دلت عليه النصوص القطعية في الكتاب والسنة، أن صلاة الظهر في ذمة الإنسان وأنه يستبدل بها الجمعة في يوم الجمعة. فلما كان كلامه هذا محتملا فالفقه أننا نبقى على الذي لا احتمال فيه، ولا نسقط النصوص القطعية بالاحتمالات وبالاجتهادات من بعض الصحابة، فهم مأجورون على اجتهادهم. وأما بالنسبة نحن فنحن لا نعذر، لأن النص الوارد في الكتاب والسنة صريح، لا يترك إلا بصريح مثله أو ما يصلح للاستثناء أو التخصيص، هذا هو الذي يعمل به ويعول عليه، والله تعالى أعلم.